بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى المسألة الخامسة. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة الخامسة، إذا غصب أرضا فغرسها فأثمرت فلمن الثمرة؟ قال أبو محمد مقدام رحمه الله في المغني: وإن غصب أرضا فغرسها فأثمرت فأدركها ربها بعد أخذ الغاصب ثمرتها فهي له. إذا أدركها وقد أخذ الثمرة، فالثمرة للغاصب وعليه أجرة الأرض. وإن أدركها والثمرة فيها فكذلك، أي إلى الغاصب أيضا، لأنها ثمرة شجره فكانت له كما لو كانت في أرضه، ولأنها نماء وأصل محكوم به للغاصب، أن الشجرة نفسها هي ملك للغاصب وإنما عليه أجرة الأرض، فكان له كأغصانها، فكان له كأغصانها وورقها. انتهى. ثم ذكر عن القاضي أنه قال: هي لرب الأرض، ونقله عن أحمد رواية. قلت: والراجح القول الأول، ولكن عليه أجرة الأرض كما تقدم، والله أعلم. نعم، نفس الكلام هنا، له أن يقول أخرجها. قال كذلك، ما له أن يخرجها هنا، لكن الكلام على الثمرة الآن. أمره بإخراجها والشجر فيها ثمرة، الثمرة للغاصب أم لصاحب الأرض؟ الجواب: هي تبع الأشجار، من كل الغاصب وعليه أجرة الأرض. المسألة السادسة: إذا اشترى أرضا فبنى فيها أو غرس ثم بانت مغصوبة. يعني أنه ما علم، يعني أن المشتري ما علم حتى بنى أو غرس. قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين: نص الإمام أحمد على أن من اشترى أرضا فبنى فيها أو غرس ثم استحقت، أي تبين أنها مستحقة مملوكة لآخرين، فللمستحق قلع ذلك، ثم يرجع المشتري على البائع بما نقص. ونص في موضع آخر أنه ليس للمستحق قلعه، فالمستحق قال: ثم يرجع المشتري على البائع بما نقص، بمعنى المشتري يرجع على البائع بما غره وبما نقص، بما حصل له من نقص ومن أموال. ونص في موضع آخر أنه ليس للمستحق قلعه إلا أن يضمن نقصه ثم يرجع به على البائع، لأنه في هذه الصورة ما علم، زرع وهو يظن أنها ملكه، فلا يدخل النقص على هذا المزارع ويتلف عليه أشجاره إلا إذا ضمن له النقص هو نفسه، ثم يطالب البائع، لأن البائع هو الذي غرى المشتري. قال: وهذا أفقه النصين وأقربهما إلى العدل، فإن المشتري غرس وبنى غراسا وبناء مأذونا فيه وليس ظالما به، فالعرق ليس بظالم، فلا يجوز للمستحق قلعه حتى يضمن له نقصه، والبائع هو الذي ظلم المستحق ببيعه ماله وغر المشتري ببنائه وغراسه، فإذا أراد المستحق الرجوع في عين ماله ضمن للمغرور ما نقص بقلعه ثم يرجع به على الظالم، وكان تضمينه له أولى من تضمين المغرور ثم تمكينه من الرجوع على الغار. نعم، يضمن الذي الغاصب الذي خدع المشتري. المالك الذي يرجع أما الثمن، ثمن الأرض يرجع به، نعم يأخذ أرضه والبائع والمشتري يرجع بثمنه على البائع، المشتري هو الذي يرجع. لكن الآن إذا حصل أنه يريد قلع الأشجار سيدخل النقص على هذا وهو نفسه مظلوم، لأن لا يستعجل إلا أن حتى يضمن له ذلك، يضمن له النقص. نعم. ولا شك أن كل منهما صار مطالبا للغاصب، سيجتمعون معه في مجلس قضاء وكله يتحمله الغاصب، النقص الحاصل سيتحمل الغاصب، والثمن الأرض سيتحمل الغاصب، والأجرة أيضا. أجرة ماذا؟ لو كان قد استنفع بالأجرة واستتم فالأجرة على الذي استأجر. لو أجر الأرض الغاصب، أجر الأرض على شخص آخر، الغاصب باعها لشخص والمشتري أجر، طيب الأجرة ترجع إلى المالك. الذي انتفع بها على المشتري، هي استلمها المشتري عليه، لكن لو حصل أنها الأجرة قليلة فوق أجرة المثل، فوق أجرة المثل، فيستحق أجرة المثل والنقص يتحمله الغاصب، النقص الحاصل يتحمله الغاصب. قال المسألة السابعة: إذا غصب شجرا فأثمر فلمن الثمر؟ غصب في هذه الصورة الشجر. قال حمد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله في المغني: وإن غصب شجرا فأثمر فالثمر لصاحب الشجر بغير خلاف نعلمه، لأنه نماء ملكه، ولأن الشجر عين ملكه نما وزاد فأشبه ما لو طالت أغصانه، وعليه رد الثمر إن كان باقيا، وإن كان تالفا فعليه بدله. واضح هذا المسألة. قال المسألة الثامنة: إذا غصب دارا فزوقها وجصصها. تزويق معنى الزخرفة، معنى الزخرف، زخرف تزويق معنى الزخرفة. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: وإن غصب دارا فجصصها وزوقها وطالبه ربها بإزالته، وفي إزالته غرض لزمه إزالته، وأرش نقصها إن نقصت. وإن لم يكن فيه غرض فوهبه الغاصب لمالكها وجبر على قبوله، لأن ذلك صفة في الدار فأشبه قصارة الثوب، ويحتمل أن لا يجبر لأنها أعيان متميزة فصارت بمنزلة القماش. وإن طلب الغاصب قلعة ومنعه المالك، الغاصب يطلب القلع والمالك منع، ومنعه المالك وكان له قيمة بعد الكشط فللغاصب قلعه، كما يملك قلع غراسه سواء بذل له المالك قيمته أو لم يبذل. إذن الغاصب إذا طالب بالقلع والمالك يمنع، ليس له أن يمنع، له أن يطالب بنقص داره ونقص الحاصل على داره وأجرة داره إن كان له أجرة. وكان له قيمة بعد الكشف للغاصب قلعه، كما يملك قلع غراسه سواء بذل له المالك قيمته أو لم يبذل. وإن لم يكن له قيمة ففيه وجهان: أحدهما يملك قلعه لأنه عين ماله، والثاني لا يملك لأنه سفه يضر ولا ينفع فلم يجبر عليه. يعني الزخرفة هذه ليس لها قيمة، فهل يجبر على، نعم، وأراد الغاصب أن يزيلها. فيه وجهان عند الحنابلة، أحدهما يملك قال على أنه عين مال، عين مال الغاصب، الثاني لا يملك لأنه سفه يضر ولا ينفع فلم يجبر عليه، أي لم يجبر عليه المالك. هذا إن شاء الله ما كونه لا قيمة له هذا شيء يعني قد يكون ليس له وجود، ما تكون زخرفة إلا ولها ملك ولها قيمة. سفه يضر ولا ينفع فلم يجبر عليه. طيب أما بالنسبة لصاحب الدار، صاحب الدار له داره وله الضمانات التي ضمنها الشر، وهذه سواء أزالها أو أبقاها له الضمانات التي ضمنها له الشر، دار وضمان التأجير وضمان النقص وما أشبه ذلك، لكن مثل هذا ينبغي أن تكون من قبل القاضي أن يقول له لا فائدة لك من قلعه وأنت يدك عادية متعدي اتركه، له أن للقاضي أن يزجره بتركه، ولكن لو أنه أزاله فلا إثم عليه بإزالته، والله أعلم. قال المسألة التاسعة، إذا غصب أرضا وكشط ترابها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، وإن غصب أرضا فكشط ترابها لزمه رده وفرشه على ما كان، يفرش التراب مرة أخرى ويعيده على ما كان إن طلبه المالك وكان فيه غرض صحيح، وإن لم يكن فيه غرض يعني ما في غرض من إعادته هل يجبر على فرشه؟ قال فليجبر على فرشه، يحتمل وجهين، يعني المالك ما له أي غرض من فرشه إنما يريد أن يتعب الغاصب. قال وإن منعه المالك فرشه أو رده وطلب الغاصب ذلك وكان في رده غرض من إزالة ضرر أو ضمان فله فرشه ورده، وعليه أجر مثلها مدة شغلها وأجر نقصها، إن كان هناك نقص في ذلك فيعيد، وإن لم يكن له أي غرض فلا الظهر عدم جبران على ذلك إذا لم يكن فيه أي نقص. قال وإن أخذ تراب أرض فضربه لبناء رد ولا شيء له إلا أن يكون قد جعل فيه تبنا له، فيكون له أن يحله ويأخذ تبنه، أخذ تبنه من الطين، هذا فيه مشقة، يعني إذا كان قد صنع بالتراب لبنا فلا شيء له لأنه مبني من مال الغير، أي اللبن ليس له حق فيه، هل له الأجرة؟ طيب لعله سيذكرها. رد ولا شيء له إلا أن يكون قد جعل فيه تبنا له، فيكون له أن يحله ويأخذ تبنا، وإن كان لا يحصل منه شيء ففيه وجهان، وإن كان لا يحصل منه شيء ففيه وجهان، بناء على كشط التزويق إذا لم يكن له قيمة، وإن طالبه المالك بحله لزمه ذلك إذا كان في غرض، أي يكسر التراب اللبن ويعيده ترابا، لزمه ذلك إذا كان فيه غرض، وإن لم يكن فيه غرض فعلى وجهين، وإن جعله آجرا أو فخارا لزمه رده ولا أجر له لعمله، وليس له كسر ولا للمالك إجباره عليه لأن ذلك سفه لا يفيد وإتلاف للمال وإضاعة له، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. صاحب التراب أحق بترابه، فإن ترك له اللبن فلا بأس، وإن تراضي على أن يعطيه شيئا مقابل العمل فأمر طيب، بقي إذا أراد ترابه من غير أن يعطيه شيئا. وقل لماذا تعدى ولماذا يصنع فيه اللب، فله الحق أن يطالب بترابه، له الحق أن يطالب بترابه ويطالب بتكسير اللب الذي صنع، وينبغي أن يحصل الإصلاح في هذا الأمر بأن يبقي اللب لأن له قيمة أكثر من التراب، ويعوضه ترابا مثل ترابه. قال المسألة العاشرة: إذا غصب أرضا فحفر بها بئرا. المسألة طويلة سيقطعنا الأذان، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.